بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 46 من آيات سورة العنكبوت. قبل مواصلة تفسير الآية الكريمة، كان أخونا الشيخ عبد القادر كان سأل في نهاية الدرس الماضي عن قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ما الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ في الحقيقة يعني المفسرون بعضهم يعني قال هما شيء واحد، وبعضهم فرق بينهما من جهة أن الفحشاء يعني هي ما يفحش في النفس والعرف، يعني ما يقبح أو يجاوز الحد يعني في القبح في نفس الإنسان وفي العرف، والمنكر يعني ما هو مستنكر في الشرع. يعني كأن الفرق بينهما أنهما يعني اسمان للذنوب والمعاصي، اسمان للذنوب والمعاصي، ولكن الفحشاء يعني وصف للذنوب والمعاصي التي تفحش في النفس وتفحش في عرف الناس، والمنكر يعني وصف للذنوب والمعاصي التي يعني أنكرها الشرع، يعني جهة ذمها وإنكارها هو الشر. فالخلاصة يعني هما اسمان للذنوب والمعاصي، ولكن يعني هذا اسم لها باعتبار قبحها في النفس، وهذا اسم لها باعتبار قبحها في الشرع. وبعض المفسرين يعني من السلف قال الفحشاء الزنا والمنكر الخمر، بعض المفسرين من السلف قال الفحشاء الزنا والمنكر الخمر، لكن قالوا هذا من باب التفسير بالمثال. يعني أحيانا المفسرون يفسرون بالمثال فيضربون مثالا يعني لما اشتملت عليه الآية، وليس المقصود يعني أن الفحشاء هي الزنا فقط، ولكن يعني هي مثال للفحشاء ونوع منه، والخمر يعني هو نوع من المنكر. هل تنطبق علينا القاعدة إذا اجتمع افترقا؟ نعم، يعني يمكن أيضا أن يقال يعني إذا اجتمع الفحشاء والمنكر فهذا يصبح له معنى وهذا له معنى، لكن لو جاءت الفحشاء فقط شملت كل الذنوب، والمنكر فقط شمل كل الذنوب. طيب، وقفنا عند الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة لآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. طبعا كما مر بنا آية السيف هي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يعني هذه الآية الكريمة من سورة التوبة، ذهب كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين إلى أنها نسخت 300 آية في كتاب الله تعالى، وجعلوها ناسخة لكل الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين، وكما هنا يعني مجادلة المشركين بالتي هي أحسن وهكذا. فقالوا يعني كل هذا كان في الفترة المكية قبل أن يشرع الجهاد، فلما قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وحتى أيضا يعني طبعا هذه الآية متأخرة في سورة التوبة، يعني وهي سورة التوبة نزلت يعني في أحداث فتح مكة وما بعدها، وفيها أحداث أيضا غزوة تبوك يعني في جزء من السورة. فالقصد يعني أن هذه السورة متأخرة، وقبل ذلك كانت هناك عهود أيضا مع المشركين، يعني حتى بعد أن شرع الجهاد في الفترة المدنية ظلت هناك عهود مع المشركين وكذا إلى نزول هذه الآية. فعلى قول بعض المفسرين يعني قالوا نسخت هذه الآية أكثر من 300 آية في كتاب الله، وهي كل آيات العفو والصفح والإعراض ونحو ذلك. لكن القول الآخر يعني وهو الأصح والأقوى أنها لم تنسخ هذه الآيات التي فيها العفو والصفح والإعراض عن المشركين ومجادلتهم ونحو ذلك، وإنما يعني هذه يعمل بها في وقت وهذه يعمل بها في وقت، يعني الآيات التي فيها العفو والصفح تبقى موجودة في صنف من المشركين يكون هذا النوع من المعاملة هو الأصلح في التعامل معهم، وكذلك عند ضعف المسلمين وعند ظهور المصلحة في التعامل بهذا النوع من المعاملة. فآية السيف لم تنسخ يعني هذه الآيات، وإنما يعني هذه الآيات يعمل بها في الوضع الذي يكون فيه العمل بها هو الأصلح للمسلمين والأفضل. فلهذا يقول فإذا قتادة من التابعين وغير واحد قال هذه الآية التي معنا آية مجادلة أهل الكتاب منسوخة بآية السيف. قال وقال آخرون بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين. وهذا القول الثاني هو الأصح، أنها باقية محكمة غير منسوخة، لكن يعمل بها في يعني من يناسبهم هذا النوع، لمن أراد الاستبصار منهم في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه، كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني آية العنكبوت في معنى آية آخر سورة النحل. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. القول بأنها باقية محكمة غير منسوخة، وقول ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، وحكاه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال وقوله إلا الذين ظلموا منهم أي حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة، المحجة أي الطريق، يعني عن الطريق الواضح وهو طريق الحق، وعاندوا وكابروا فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد. ينتقل من الجدال إلى الجلاد، الجلاد اللي هو الحرب والقتال، يعني أن الله تعالى أمر بالمجادلة ثم قال إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء لا ينفع معهم الجلاد، هؤلاء ينفع معهم الجلاد اللي هو القتال والحرب. مفهوم المجادلة في بعض الناس يظنون أنه كلام المنفر وكلام الطويل. طبعا نعم، المجادلة هذا الجدال هذا يعني علم من العلوم له آدابه وله يعني، وكما ذكر فضيلة الشيخ جمال يعني ليس بالضرورة أن المجادلة يعني مغالبة وانتصار، يعني يعني ليس بالضرورة الدخول بروح كأنها يعني معركة، وإنما يعني الغرض من الجدال شرح ما نحن عليه من الحق وتوضيح الحجة والبيان، ولها يعني آدابها ولا طرائقها نفسها، يعني النقاش والحوار، يعني النقاش والحوار. ومن آدابها يعني عدم الصياح وعدم رفع الصوت وعدم اشتمالها على السب يعني وتكون بالكلمة الطيب، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادل يعني المشركين ويستمع منهم إلى ما يقولون ثم يعرض حجته عليه الصلاة والسلام. قال: فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهنا في هذه الآية يعني أخبر الله تعالى أنه أنزل الحديد، الله تعالى أنزل الحديد يعني إلى الناس في الأرض، وجعل الحديد يعني مستوطنا في معادنه في الأرض، فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد الله تعالى أنزله لحكمتين، يعني ذكر الله تعالى حكمتين من إنزال الحديد، لماذا أنزل الله الحديد وجعله في الأرض؟ الحكمة الأولى فيه بأس شديد يعني لتصنع منه الأسلحة التي يقاتل بها المشركون ويجاهدون بها، والحكمة الثانية قال ومنافع للناس يعني يصنعون منه الأواني والآلات التي ينتفعون بها ويستعملونها. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يعني الله تعالى أنزل الحديد أيضا ليعلم الله من ينصره ورسله يعني بالقتال بهذا الحديد واستعماله، فهذا عائد على فيه بأس شديد، يعني ليعلم الله تعالى يعني علم الشهادة، هو سبحانه وتعالى يعلم علم الغيب قبل أن يحصل القتال، من سيقاتل ومن لا يقاتل، ولكن ليعلم سبحانه وتعالى ذلك يعني علم الشهادة ليحصل ذلك بالفعل ويكون موجودا يعني، والله تعالى عليم به مطلع عليه سبحانه وتعالى. قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. قال مجاهد: إلا الذين ظلموا منهم يعني أهل الحرب ومن امتنع منهم من أداء الجزية. قال: وقوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط، وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. فيقول يعني قولوا لأهل الكتاب: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب نحن نؤمن بما أنزل إلى أهل الكتاب، فيقول هذا إذا أخبروا يعني عن أشياء في كتابهم يحتمل أن تكون حقا ويحتمل أن تكون مما أنزله الله تعالى إليهم، يعني لا نعلم صدقها ولا كذبها، مثل تفاصيل أخبار القصص التي في القرآن الكريم ونحو ذلك. يعني هناك أشياء في كتب أهل الكتاب هي حق موافقة لما في كتابنا، ما عندهم يعني من الأمر بعبادة الله تعالى وحده والأمر بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، فهذا من الحق يعني وهو موافق لما في كتابنا، وعندهم في كتابهم ما هو باطل نقطع بأنه باطل، ما فيه من الشرك بالله تعالى وما فيه من يعني الإساءة إلى الأنبياء عليهم السلام ووصفهم بما لا يليق ونحو ذلك، فهذا مما نقطع يعني بأنهم حرفوه وبدلوه، هذا شيء لم ينزله الله تعالى. وعندهم أشياء يعني قد تكون من بقايا الوحي الذي أنزله الله، وقد تكون مما يعني حرفوه أو غيروه. فلهذا قال يعني الشيء الذي لا يعلم صدقه ولا كذبه، فهذا يعني لا نكذبه لأنه قد يكون حقا مما أنزله الله، ولا نصدقه لأنه قد يكون من الباطل، ولكن نؤمن إيمانا مجملا يعني بما أنزل الله تعالى على أهل الكتاب يعني التوراة والإنجيل التي أنزلها الله تعالى على أهل الكتاب إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون يعني نؤمن بما يعني في كتب أهل الكتاب بشرط أن يكون مما أنزله الله أن يكون منزلا لا مبدلا ليس مما يعني حرفوه بدلوه وغيروه ولا المؤول التأويل اللي هو يعني صرفه عن معناه إلى معان أخرى باطلة غير صحيح وكذلك أيضا مع العلم بأنه في شريعتهم ما هو منسوخ يعني عندهم بعض الأشياء قد تكون يعني حقا أنزله الله تعالى عليهم ولكنها نسخت في شريعتنا والغليط. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. اليهود كانوا يقرؤون التوراة بالعبرانية ويترجمونها بالعربية للمسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال وهذا الحديث تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. والجنازة المقصود الميت يعني المحمول على النعش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله وكتبه فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. يعني هنا اليهودي أخبر عن شيء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه فيه يعني ما يدل على أنه صدق أو كذب فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم أو آمنا بالله في الحديث السابق وفي الحديث هذا قال قولوا آمنا بالله ورسوله وكتبه. فإذا قلتم هذا إن كان ما قالوه حقا فتكونون إيه لم تكذبوا بحق وإن كان الذي قالوه باطلا تكونون إيه لم تصدقوا الباطل. قال وأبو قال ابن كثير رحمه الله قلت وأبو نملة هذا هو عمارة وقيل عمار وقيل عمرو ابن معاذ بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه. يعني هذا الصحابي الكريم الذي كنيته أبو نملة اختلف في اسمه قيل عمارة أو عمار أو عمرو يعني هذا اسمه وأبوه معاذ بن زرارة الأنصاري قال رضي الله عنه. قال ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا. يقول الكتب الموجودة الآن بيد أهل الكتاب يقول الغالب عليها الكذب والبهتان والشيء الصحيح فيها يعني هو قليل وحتى القليل هذا يعني القليل الذي هو صدق وصحيح يعني أيضا كثير منه هو قليل الفائدة قليل الفائدة يعني يتعلق بتفاصيل تفاصيل قصص يعني لا ينتفع بها القرآن الكريم، يعني أعرض عنها واقتفي في القرآن الكريم بذكر موضع العبرة من القصة. فأحيانا تجد يعني كلاما طويلا يعني في تفاصيل التفاصيل المتعلقة ببعض قصص القرآن، يعني وهذه التفاصيل لا يتعلق بها يعني عبرة أو فائدة أو شيء ينتفع به، يعني مجرد ثقافة عامة كده واطلاع على الأشياء. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن سليمان بن عامر عن عمارة بن عمير عن حريث بن الزهير عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، يعني لن يهدوكم فلا تسألوهم عن شيء، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، يعني عاقبة الذي يسأل أهل الكتاب ويستمع منهم إلى ما في كتبهم أنهم سيخبرونه بأشياء قد يكذبها وتكون حقا فيقع في الخطأ وقد يصدقها وتكون باطلا فيقع في الخطأ. قال فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. قال وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال، يعني كأن المعنى يعني فيه حب لدينه كما جبل عليه الإنسان من حب المال أو كذا، والله تعالى أعلم. قال وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشد، يعني كتاب الله تعالى القرآن الكريم هو أحدث الكتب يعني آخرها نزولا، فهو يعني اشتمل على كل ما في الكتب السابقة من الخير والنفع وزاد عليها ما يحتاج إليه ونسخ يعني ما انتهى زمان العمل به، فهو أحدث الكتب تقرؤونه محضا لم يشد يعني لم يخلط بأي شيء، المحض هو الصافي الخالص الذي يعني لم يخلط بشيء، يعني اللبن مثلا إذا خلط بماء يقال مشوب، لكن الشيء المحض هو الصافي الخالص. قال وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، ابن عباس رضي الله عنهما يقول القرآن الكريم حدثكم أن أهل الكتاب غيروا كتابهم وبدلوه وأنهم كتبوا بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليكم، يعني قل لماذا تسألون اليهود والنصارى عن كتابهم وهم لا يأتون إليكم ويسألونكم أنتم عن القرآن وعن دينكم، فإذا كانوا هم مستغنين عن سؤالكم عن كتابكم فأنتم يعني ينبغي أن تكونوا أكثر استغناء عن سؤالهم عن ما في كتبهم. وقال البخاري وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، كعب الأحبار لغة يعني كان من أحبار اليهود وأسلم رحمه الله من علماء التابعين، فقال إن كان من أصدع صدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. طبعا معاوية رضي الله عنه قرشي وقريش يستعملون الكذب بمعنى الخطأ، يعني الكذب في لغة قريش معناه الخطأ، ليس بالضرورة أن يكون عن التعمد، يعني قريش يقولون كذب فلان يعني أخطأ، بغض النظر عن كون الخطأ يعني مقصودا متعمدا أو غير متعمد. فهنا يقول يعني كعب الأحبار كان من معاوية رضي الله عنه يقول إن كعب الأحبار كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون يعني من كتب أهل الكتاب، ومع ذلك نبلو عليه الكذب، أحيانا يعني يحكي أشياء عن كتبهم فيها خطأ وفيها مخالفة للحق. قال قلت معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد، لأن كعب الأحبار هو من الثقات ومن أهل العلم والفضل، والصحابة رضي الله عنهم أثنوا على يعني سلامة دينه وإيمانه، فلهذا يقول يعني معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد، لأنه يحدث عن صحف هو يحسن فيها الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة، يعني هو يجتهد يعني وقد يظهر له أن هذا الشيء الذي في كتبهم أنه من بقايا الحق فيخبر به ويكون هو يعني مما حرف ربه. قال لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة، ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله، ومن منحه الله علما بذلك كل بحسبه، يعني يعلمها الله تعالى ويعلمها من أعطاه الله تعالى العلم بذلك، ولله الحمد والمنة. يعني يقول يعني في أمتنا وجد يعني من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع حديث، ومن يخطئ عن غير قصد، ورغم يعني قرب العهد من النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك رويت أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح، والمحدثون والحفاظ يعني بيّنوا غربلوا هذه المرويات وبيّنوا ما صح منها وما لم يصح. فهذه الأمة يعني كان فيها علماء الحديث غربلوا هذه المرويات وبيّنوا ما هو صحيح وما هو باطل، لكن الأمم السابقة يعني طال العهد يعني بيننا وبين زمان موسى عليه السلام آلاف السنين، فيروون قصصا وحكايات عن موسى عليه السلام وعن أنبياء بني إسرائيل، يعني طال العهد بها، والمتوقع أنه يكون كثر فيها أيضا الكذب والوضع والخطأ، وليس عندهم يعني حفاظ ولا عندهم أسانيد أصلا حتى ينظروا فيها، يعني ما عندهم سند متصل بهذه القصة حتى ينظروا في رجاله ويحكموا عليه. فلذلك يعني هذا تعليل لكثرة الخطأ والكذب في مرويات أهل الكتاب. ثم يقول سبحانه وتعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال ابن جرير رحمه الله يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب، يعني هذا معنى الآية الكريمة، وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وكذلك يعني كما أنزلنا على من قبلك الكتب أنزلنا عليك هذا الكتاب. قال وقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنهما وأشباههما، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. يعني بعض من أوتي الكتاب من الأمم السابقة آمنوا بالقرآن الكريم، مثالهم عبد الله بن سلام كان يهوديا وأسلم، وسلمان الفارسي رضي الله عنه كان نصرانيا وأسلم. وقوله ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني العرب من قريش وغيرهم، وكذلك يعني بعض من آمن بالقرآن الكريم، بعضهم ممن أوتوا الكتاب من قبلنا، وبعضهم من هؤلاء يعني من العرب. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات. أصل معنى الكفر هو التغطية، يقال حتى الكلمة الإنجليزية اللي هي كفر هي مأخوذة من كفر بمعنى غطى الشيء، فهو حتى في ليلة كفر النجوم غمامها في معلقة لبيد، يقول في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني الغمام غطى فيها النجوم، والعرب يسمون الزارع كافرا لأنه يكفر الحب، يعني يضعه في الأرض ويغطي ويدفنه في الأرض ويستره ويغطي، فهذا أصل الكفر اللي هو التغطية. فالكافر حتى في قوله تعالى إيه الآية التي ورد فيها الكافر بمعنى الزارع، هي يعني ورد في كتاب الله الكافر بمعنى الزارع أو الفلاح، يعني أعجب الكفار نباته. نعم. فالقصد يعني من معاني من أسماء الزارع الكافر، يعني بمعنى أنه ستر الحد. فالكافر سمي كافرا لأنه يعني كأنه يستر الحجج والبينات والدلائل على وحدانية الله تعالى، فكأن يعني البينات ظاهرة وهو يغطيها، يعني يحاول أن يسترها ويغطيها. هناك وصائل يعني كان الأشياء التي يغطى بها، يعني كان يريد يغطي ضوء الشمس بشيء لا يصلح لتغطيته. كمثل غيث أعجب الكفار نبات. نعم أيوه، الكفار هنا بمعنى المزارعين يعني. ما هي أيضا نعم الفطرة السليمة هي أيضا من ضمن الحجج، يعني تشمل يعني القرآن الكريم والفطرة والآيات الله الكونية، الآيات الشرعية للقرآن والآيات الكونية في المخلوقات وفي النفس والفطرة السليمة، فكل هذا يعني دلائل واضحة على الحق، لكنه يكتمها ويغطيها. ثم قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبث في قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن تأتي بهذا القرآن، قد لبثت في قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. طبعا لا تقرأ يعني لا تقرأ من كتاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يعني من حفظه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقرأه يعني من كتاب ولا يكتب كتاب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، جعل الله تعالى هذه الصفة لنبينا عليه الصلاة والسلام مذكورة في الكتب السابقة أنه لا يكتب عليه الصلاة والسلام. هل تعلم النبي الكتابة صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام تعلم شيئا من الكتابة؟ في الحقيقة هو ورد يعني الجواب الصحيح لا، يعني لم يتعلم الكتابة عليه الصلاة والسلام، وبقيت يعني الصفة الأمية له عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها الله. ولكن هو ورد في قصة يعني الصلح الحديبية أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عليا بحك كلمة محمد رسول الله، فأمره بحكها، فالمشركين اعترضوا على قالوا لو كنا نعلم لو كنا يعني نؤمن أنك رسول الله لاتبعناك يعني ولما خلفناك. فقالوا يعني هو يكتب صيغة المعاهدة، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، فكتب يعني محمد رسول الله، فرفضوا ذلك وقالوا لن يعني نوافق على معاهدة مكتوب فيها كلمة رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يحكها، فأبى علي، قال لن أحكها. فقال نولني الكتاب، يعني طبعا ليس معصية لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني نعم يعني زيادة في توقير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك يعني تواضعا منه. فأمره أن يناوله الكتاب وحكها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. فقالوا كأنه عرف يعني أن يعني عرف الموضع الذي فيه كلمة رسول الله أو كذا عليه الصلاة والسلام. فهناك يعني إمام اللي هو أبو الوليد الباجي كان يعني استخرج من هذا الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تعلم الكتابة وكذا، لما قال هذا علماء زمنه يعني كادوا أن يكفروه يعني واستتابوه وكذا، وقالوا هذا يعني يعارض ما في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي ويعارض ما هو متواتر عنه، وكانت يعني فتنة عظيمة وكذا، ورجع يعني عن هذا القول وتركه. فهو قول قيل يعني، لكن قالوا يعني أنه لا يمنع يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني لا يكتب، لكن هذا لا يمنع أنه مثلا يعرف كلمة محمد رسول الله لأنها كانت منقوشة على خاتمه، فيعني ربما يعني عرف كلمات يسيرة يعني نقش كلمات يسيرة خاصة كلمة محمد وكلمة رسول وكلمة الله. نعم، وهذا يقع يعني ممن هو أمي لا يكتب، يعني قد يعرف شكل بعض الكلمات المعينة كأنها يعني كأنها صورة فيستطيع أن يميزها يعني، أو قد تجد مثلا بعض من لا يكتب مثلا يعرف شكل كلمة الله مثلا بحيث يستطيع أن يستخرجها من موضعها أو كذا، فهذا لا ينافي أنه يعني بقي أمية. نعم صحيح. نعم، لكن الرواية تذكر رواية أخرى تذكر أنه قال أرني أحسنتم، يعني في رواية أخرى قال أرني. فهذا أيضا يؤيد يعني أنه حتى هذا الاحتمال يعني فيه النظر كذلك. يعني هو الجواب الأول على فرض التسليم يعني جدلا أنه عرف الموضع وحتى أخذ بهذه الرواية، لكن الجواب الثاني أصلا لا نسلم يعني حتى هذه. يقول كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعني مكتوب في التوراة والإنجيل أن محمدا عليه الصلاة والسلام الرسول الخاتم أنه أمي، قال وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الله، هو سيذكر القصة يعني وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. قال ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي رحمه الله، ومن أئمة الأندلس، وكان يعيش في القرن الخامس الهجري، ومن تابعه، أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في البخاري ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب. يعني هو كان مكتوب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فالمشركون اعترضوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني محاها وكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. لا يلزم أنه أعاد كتابة هذا ما قاضى عليه، وإنما يعني الجزء الذي اعترض عليه هي كلمة رسول الله فقط. فالمقصود فهنا يعني الرواية فيها فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، المقصود يعني كتب محمد ابن عبد الله بدل محمد رسول الله، يعني كأن حكت رسول الله وكتب مكانها ابن عبد الله. ثم يقول يعني الرواية الأخرى ثم أخذ يقول الرواية الأخرى ثم أمر فكتب، بدل أخذ فكتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة ذلك. قال ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب والمشرق على من قال بقول الباجي وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم، وإنما أراد الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتاب. هذا أيضا دفاع عن الإمام القاضي أبي الوليد الباجي، قال أيضا يحتمل يعني أنه رحمه الله ما قصد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام زال عنه وصف الأمية وصار يكتب، وإنما قصد يعني أنه كتب هذه الكلمة محمد بن عبد الله على سبيل المعجزة يعني وهو لا يكتب. يعني قريب العهد منه. نعم. قال لا أنه كان يحسن الكتابة كما قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر، يعني كلمة كافر مثل الرسم العثماني الألف تكون محذوفة، يعني هي الكتابة كافر لكن تقرأ كافر. قال يقرأها كل مؤمن، يقرأها كل مؤمن، وفي بعض الروايات يعني كل مؤمن كاتب وغير كاتب، في بعض الروايات يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني المؤمن الذي يكتب والذي لا يكتب يرى على جبين الدجال يعني كلمة كافر تظهر للمؤمنين فقط، المؤمن يرى كلمة كافر على جبين الدجال يعرف أن هذه الكلمة هي كلمة كافر. يقول حتى لو كان هذا المؤمن لا يكتب بس يشوف العلامة على جبين الدجال يعرف أن هذا الرسم كافر أنه كلمة كافر. قال وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة، قال فضعيف لا أصل له. قال هناك يعني حديث لا أصل له لا يصح، رواه بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى تعلم الكتاب، قال هذا لا يصح. قال الله تعالى وما كنت تتلو أي تقرأ من قبله من كتاب لتأكيد النفي، ولا تخطه بيمينك تأكيد أيضا، وخرج مخرج الغالب، الغالب أن الذي يكتب باليمين، يعني كبعض الناس يكتب باليسار. قال كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. نعم الطائر يعني هنا يطير بجناحيه، ف يعني هذا القيد، هذا القيد اللي هو يطير بجناحيه الذي يقال له يعني صفة كاشفة، يعني صفة كاشفة يعني زي هناك صفة يسمونها صفة مؤثرة وصفة كاشفة. المؤثرة يعني إذا كان الشيء له صنفان أو نوعان، يعني لو فرض أن هناك طيور تطير بجناحيها وطيور لا تطير بجناحيها فذكر يعني ولا طائر يطير بجناحيه، فلو كان كذلك لكانت مؤثرة، يعني إذا المقصود هذا النوع من الطير وليس النوع الآخر، لكن هي كل الطيور يعني طيرانها هو بجناحيها يعني لا تطير بشيء آخر. وكذلك لكن طبعا ممكن إذا نظرنا إلى أن بعض الطيور تطير وبعضها لا يطير، يعني هو القيد اللي هو بجناحيه إذا طار الطائر فلن يطير إلا بجناحيه، فهذا يكون يعني وصف الكشف، يعني مثل إيه يقول سمعته بأذني ورأيته بعيني، فايدة بأذني وبعيني، ما هو إذا سمع لن يسمع إلا بأذني وإذا رأى لن يرى إلا سواء قال بعيني أو ما قال، بس فهذه تسمى يعني القيد هذا يعني وصفا كاشفا، يعني غرضه تأكيد المعنى وتصويره في نفس المستمع وهكذا. فكذلك هنا ولا تخطه بيمينك، يعني هذا التوضيح. قال وقوله إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة، لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا، إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، وقال هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن. يعني إذا أولا هنا قوله تعالى إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب الكتب ويحسن الكتابة وأنزل عليه القرآن لشك المبطلون وقالوا إنه قرأ في الكتب السابقة وأخذ منها يعني ما هو في القرآن، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يقطع يعني عذرهم ويقطع أي شيء يمكن أن يتمسك به المبطلون، فجعله أميا على الصلاة والسلام ما قرأ قبل القرآن كتابا قط. ثم قوله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا يحفظه العلماء، يعني محفوظ في صدور حفاظ القرآن الكريم، وهذه الآية يعني من الآيات الكريمة التي تبين فضل حفظ القرآن الكريم وأن القرآن محفوظ في صدور العلماء. كما قال تعالى ولقد قال حفظا وتلاوة وتفسيرا، يسره الله حفظا وتلاوة وتفسيرا. كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني الله سبحانه وتعالى يسر حفظ القرآن الكريم، فتجد الأمم السابقة لا يحفظون كتبهم، والقرآن الكريم يعني تجد الطفل الصغير والأمي الذي لا يكتب والأعجمي الذي لا يحسن العربية ويحفظ القرآن الكريم، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول الله تعالى، هذا الصحابي الكريم اسمه عياض بن حمار المجاشعي، لا هو ابن حمار هكذا اسمه الصحيح، عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، فهذا الصحابي روى خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يقول، فقال في خطبته قال الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك، يعني هذا حديث قدسي، الله تعالى قال إني مبتليك يعني مختبرك ومبتل بك، يعني أبتلي الناس بك يعني أختبرهم بك، ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال له يعني إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. فهنا معنى لا يغسله الماء يعني محفوظ في الصدور، لأن الكتاب المكتوب بالحبر على الورق، الحبر ابتل بالماء ذهب الحبر، لكن القرآن لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور. تقرأه نائما ويقظان يعني مضطجعا وقائما، يعني ممكن أن يكون مستلقيا على الظهر ويقرأ القرآن المحفوظ في الصدر، غير يقرأ من الكتاب لابد يكون يعني جلسة معينة يستطيع بها أن يقرأ الكتاب. لأنه طالما في الصدر يعني فعلى أي جلسة وعلى أي وضع وعلى وهيئة. قال: أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، كما جاء في الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لأنه محفوظ في الصدور. طبعا هذا الحديث اللي هو لو كان القرآن في إهاب يعني في جلد ما أحرقته النار، بعض شرح هذا الحديث قالوا هذا في فضل حافظ القرآن الكريم، يعني القرآن من كان القرآن في صدره فإنه لا يعذب بالنار، لأن الإهاب بمعنى الجلد، يعني القرآن إذا هو موجود في داخل شيء في داخل الجلد الذي في داخله القرآن لا يحرقه النار، فقالوا هذا كناية عن أن المؤمن الذي في صدره القرآن محفوظ لا يعذب بالنار. والتفسير الآخر أخذوا الحديث على ظاهره، قالوا المصحف إذا كان يعني غلافه من الجلد لا يحترق بالنار. سبحان الله، يعني هذا التفسير تفسير لكثير من الأئمة، يعني أخذوا الحديث على ظاهره، يعني إن فكثير من الحرائق، يعني لعل بعضكم رأى صورا هكذا، تجد المصحف اللي يكون مغلف يعني بجلد من جلد يعني طبيعي كذا يغلف فيه المصحف، فتجد الحريق يعني كل شيء يحترق إلا المصحف، يعني تجد يعني حرائق كثيرة حصلت في بيوت فيها مصاحف، فتجد كل شيء محروق إلا المصحف سبحان الله، يعني الخشب والأثاث وكذا وحتى الناس اللي كانوا موجودين سبحان الله. مرة كتبت وسائل الإعلام أن الظاهرة تحطمت ودمرت بالكامل إلا المصحف. سبحان الله. يعني. فأيضا هذا يعني يعني أحد شرحي الحديث يعني. وقال لأنه محفوظ في الصدور، وهنا يعني كأنه يذكر تفسيرا آخر إنه يعني حتى لو احترقت الكتب التي فيها القرآن فالقرآن محفوظ في الصدور، يعني لن يذهب القرآن، النار لن تحرق القرآن، يعني يقول حتى لو أحرقت النار المصاحف المكتوبة فهو محفوظ في الصدور فلن تمحوه. قال: قال لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم. ورد في الحديث أيضا أن صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة أناجيلهم في صدورهم، يعني المقصود أناجيلهم في الصدور يعني القرآن محفوظ في صدور هذه الأمة. أناجيلهم بمعنى يعني الإنجيل بمعنى الكتاب المنزل، يعني هنا المقصود به القرآن. قال واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال بل العلم، هكذا عندكم بل العلم، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب يعلمون، يعني جعل الله في صدور أهل الكتاب يعني جعلهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتلو، لا يكتب، يعني أنه أمي، يعني جعل الله في صدور العلماء من أهل الكتاب علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي أمي. قال ونقله عن قتادة وابن جريج وحكى الأول عن الحسن البصري فقط. قال قلت وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس وقاله الضحاك وهو الأظهر والله أعلم. قال وقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا صلى الله على نبينا محمد.